موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد التحية. نشرة الأخبار المحلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة إين الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولي الشركة. اللقاء تناول أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ضمن مجالات الاستكشاف والإنتاج وتعزيز الإنتاج وتعزيز التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات. المذكرة تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد بشأن تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها، ويؤكد التواصل مع محافظة الإسكندرية التي نفت الأمر جملة وتفصيلا. على هامش اجتماعات وزراء التنمية المحلية الأفارقة، الوزير هشام أمنة يبحث مع فريق حكومي من دولة مدغشقر جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن برنامج تطوير الريف المصري لتحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن. في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ، القمة الشبابية الثالثة المنعقدة تحت شعار مراكز الشباب والمناخ تواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمحافظة بورسعيد لتوعية الشباب بقضية التغيرات المناخية. وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تشارك في اجتماع وزراء البيئة والمناخ لمجموعة العشرين بإندونيسيا. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير يستعرض خلال لقائه رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ويؤكد ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل. وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر يدشن مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية على أسطح أحد المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شاكر يبحث مع مسؤول إحدى الشركات الإيطالية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتم توقيعه لسبل تيسير حصول المرضى على الخدمات الطبية الحرجة والعاجلة، بما يسهم في رفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع. وخلال اجتماعه لمتابعة سير العمل بهيئة الرعاية الصحية، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يوجه بضرورة الاستفادة من الأطباء المتميزين من المصريين العاملين في الخارج للعمل بمستشفيات الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة خدمات الرعاية الصحية. تنسيق بين وزيري قطاع الأعمال العام والقوى العاملة لتعزيز التعاون المشترك في تطوير النواحي الإدارية وتنظيم بيئة العمل مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية. وزير الإسكان عاصم الجزار يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفض الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات، ويوجه بسحب الأعمال من أي شركة تتقاعس في الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ. ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم سياحة اليخوت، وزير النقل كامل الوزير يعلن انتهاء أعمال اللجنة الوزارية المختصة من وضع لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بالموانئ، ويشير إلى إطلاق نافذة رقمية موحدة للإدارة والتشغيل. في إطار منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، يلتقي اليوم فريق البنك الأهلي وإنبي وسموحة مع فاركو الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الرابعة والنصف عصرا، وفي السادسة والنصف مساء يلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش، كما يلتقي في التاسعة والنصف مساء غزل المحلة مع الاتحاد السكندري وبيراميدز مع الجونة والمقاولون العرب مع المصر البورسعيدي والزمالك مع إسترن كامباني. على جانب آخر يواجه منتخب مصر للناشئين لكرة القدم نظيره السوري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضمن بطولة كأس العرب للناشئين التي تستضيفها الجزائر. ختاما حالة الطقس، طقس الغد حارة بنهارا معتدل ليلا على الأنحاء كافة، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة، الإسكندرية 31، شرم الشيخ 41، تصل في أسوان إلى 44 درجة. انتهت نشرة الأخبار المحلية، شكرا لكم مستمعين الأعزاء، ولكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، الهندسة الإذاعية نادر راشد والإخراج دكتور طارق دياب.